بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في القضاء. يقول الشيخ رحمه الله: وليسوي القاضي بين الخصمين وجوبا في إكرامهما وإن اختلفا شرفا، وجواب سلامهما والنظر إليهما والاستماع للكلام وطلاقة الوجه والقيام، فلا يخص أحدهما بشيء مما ذكر، ولو سلم أحدهما انتظر الآخر ويغتفر طول الفصل للضرورة، أو قال له سلم ليجيبهما معا ولا يمزح معه، وإن شرف بعلم أو حرية والأولى أن يجلسهما بين يديه. لما فرغ الشيخ من الصفات أو الشروط التي ينبغي أن يتصف فيها القاضي، أخذ يبين لنا ما هو الأمر المطلوب منه وما هو الأمر الذي يحرم عليه. بدأ بالمطلوب فقال: وليسوي القاضي بين الخصمين. كلاهما جاء لا يعرف الحق مع من، وإن كانا من الأتقياء فجاءا من أجل أن يتوخى كل واحد منهما الحق، وإن كان يعلم أحدهما أنه مبطل فالقاضي لا يعلم المبطل إلا بعد سماع الكلام من الطرفين، إذن فهما سواء عند القاضي، فلا يرفع أحدا منهما. وعند ذلك وجب أن يكرم القاضي الخصمين معا، والكرم بالنسبة للقاضي هنا ما هو إلا طلاقة في وجهه ونظر واحترام إلى الناس جميعا، ولا يهمنا المكانة الاجتماعية التي يتصف بها أحد الخصمين على الإطلاق. فلو جاء وزير وواحد من عامة الشعب فأمام القضاء هم سواء، لا يقدم الوزير إلى جانبه، لا يحترمه مثلا ثم يترك الخصم، لا يقوم له ثم يعني لا يقوم إلا للوزير والثاني لا يقوم له إلى غير ذلك، فينبغي أن يسوي بينهما. طبعا يمكن أن يخالف في التسوية في حالة واحدة، من الممكن أن يرفع المسلم بسبب إسلامه وأن يضع الكافر بسبب كفره ولو كان هذا في مجلس القضاء. ولقد أجلس أو جلس سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجانب القاضي شريح مع خصومة له مع يهودي، ولكنه قال ليبين أنه لم يرتفع كخصم بل ارتفع كمسلم، فكان يقول رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس. قال: وإن اختلفا شرفا. وجواب سلامهما يأتي أولهما، من النادر أن يدخلا معا، فيدخل الأول فيقول: السلام عليكم، يسكت القاضي، فيأتي الثاني فيقول: السلام عليكم، فيقول: وعليكم السلام. وإذا تحدث أحدهما فسلم عند دخول القاضي مثلا ولم يسلم الآخر طلب منه السلام فقال له سلم، فيقول الآخر: السلام عليكم، فيقول: وعليكم السلام، من أجل أن يسوي. انظروا إلى هذه الدقة المطلوبة من القاضي، أن يسوي بالسلام ما بين الخصمين. لا ينظر إلى أحدهما نظرة عبوسة ولا إلى الآخر نظرة ابتسامة، فلا يجوز إلا أن يسوي بين النظر ما بين الطرفين، لأنه إذا ابتسم وسر بالنظر إلى واحد انكسر قلب الآخر، وهو إنما جعل القاضي من أجل أن يفصل ما بين الناس لا من أجل أن يزيد في الخصومة. كذلك إذا اضطر الأمر إلى أن يقوم مثلا لأحدهما فلا بد أن يقوم إلى الآخر مثلا، وربما قام لكن لا يعلم أنه جاء لخصومة، وبعد أن فهم أنه جاء لخصومة فينبغي عليه أن يعتذر من الآخر وأن يبين له أن القيام كان نوع من الاحترام لا من أجل أنه خصم فقد قمت لواحد ولم أقم للآخر. فلا يجوز إذن تخصيص أحدهما بقيام أو استماع أو رد سلام أو نظر أو شرف إلى غير ذلك. قال: ولو سلم أحدهما انتظر الآخر ويغتفر طول الفصل. الأصل عندما نقول السلام عليكم أن يأتي الجواب مباشرة، إلا القاضي فينتظر أن يسلم الثاني ثم نقول بعد ذلك بهذه الطلاقة وعليكم السلام حتى يسلم على الاثنين معا. قال: ولا يمزح معه، يعني أو قال له سلم ليجيبهما معا، ولا يمزح معه وإن شرف بعلم أو بحرية. يعني لا يخص القاضي لو كان يعرف أحد الطرفين بكلام فيه تودد وفيه مزاح، لأن هذا يعلم من بداية الأمر، فيقول الخصم هذه بداية الخصومة، من الآن مال القاضي إلى الطرف الآخر، لذلك يمنع بكل أنواع المزاح مثلا، ويكون التقبيل عليهما، لا ينهر أحدهما، لا يصيح عليهما، اللهم إلا إذا ترك أدبا من الآداب، عند ذلك فللقاضي حق أن ينهرهما أو أن يصيح عليهما أو أن يؤدبهما، وذلك مثلا. إلا اللهم إذا كانت الخصومة ما بين رجل وامرأة فينبغي عليه أن يجعل التباعد بينهما، لا أن يجلسا معا على أريكة واحدة مثلا في الخصومة، فينبغي الفصل ما بينهما. قال بعد ذلك الشيخ فرع: قال: ولو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق. يعني أحيانا من الممكن أن يدخل القاضي وقد سبقه إلى مجلس القضاء عدد من الناس. دائما في كل مسألة من المسائل إنما نقدم الأول، من جاء أولا للقضاء يقدم أولا، ولكن هل يوجد شيء ربما نقدم بعض الناس على بعض؟ إذا كانت المسألة مثلا تحتاج إلى تقديم، في مسألة الدين قدم المسلم على الكافر، نعم، فليست المسألة لأنه معه الحق، قد يكون الحق مع الكافر، ولكن كما بين سيدنا علي فيما نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تساووهم في المجالس. كذلك قال: لو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وجوبا، كمفتن ومدرس فيقدمان وجوبا بسبق، فإن استووا أو جهل سابق أقرع. يعني عندنا بعض الناس لهم العلاقة بفروض العين، وبعض الناس لهم العلاقة بفروض الكفاية، فإن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، فلذلك إذا كان القاضي يرى أن بعضهم إن الحل بالنسبة إليه ربما يتوقف عليه بعض الأمور للناس، عند ذلك يستعجل في مسألة فرض العين لا بفرض الكفاية، وإلا جعل المسألة بالمشيئة له. أما المفتي والمدرس فالغالب لهؤلاء أن يكون هذا المفتي أو المدرس إما أن يكون يعملان في فرض عام أو في فرض كفاية، يقدمان يعني على غيرهما فمن أجل حاجة المجتمع إليهما. على كل حال إذا جهلنا السابق بينهما أقرعنا، أو إذا صدقوا هم في الترتيب فقالوا جئنا على هذا الشكل قدم الأسبق منهما. والأولى أن يتخذ القاضي كاتبا، فمن حضر أولا سجل له القضية أولا وبعد ذلك رتبهم. إذا كان هنالك ما بين الناس الذين يستفتون عند القاضي امرأة، عند ذلك قدمها من أجل ألا تختلط بالرجال وبعد ذلك صرفها من المجلس. وإذا كان هنالك رجل على سفر والباقون في حضر، عند ذلك قدم المسافر لضيق وقته. إذن فيقدمان وجوبا بسبق، فإن استووا أو جهل سابق أقرع، ما عرفنا جعلنا القرعة بينهما جميعا. وقال شيخنا وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر كما ذكرت أولا، ما دام هذا الإنسان له علاقة بالآخرين وتتوقف عليه المصالح عند ذلك يقدم. أما المسافر كذلك يقدم على الحاضر لأنه في طريقه وعلى جناح سفر ولا يستطيع أن ينتظر أكثر ولا نؤخره، خاصة لو كانت هنالك رفقة في الطريق أو كانت هنالك حافلة وبعد ذلك ينتظر من أجل أن ينتقل معهم، عند ذلك يقدمه القاضي. بعد ذلك قال ويستحب كون مجلسه الذي يقضي فيه فسيحا بارزا. لو نظرنا إلى المحاكم القديمة عند ذلك تجد أن المحاكم بنيت بقاعات كبيرة ومع هذا بجدران سميكة، وكان لها مكان في الصيف ومكان في الشتاء، فهي دافئة في الشتاء باردة في الصيف، وذلك من أجل أن يكون القاضي على هيئة يستطيع أن يقضي بها دون أن يتأثر بأي شيء من الجو. ولا بأس أن يجلس القاضي يعني على مرتفع ليظهر ما بين الناس، ولا بأس أن يتخذ لباسا خاصا به، وذلك ليكون أهيب في النظر ما بين الناس. وإذا كان مجلسه فيه استقبال القبلة فهو أفضل الجهات يتصف فيها الإنسان عندما يتجه في مجلسه هذا. كذلك المجلس ينبغي أن يكون فسيحا يجمع كل الذين جاءوا للخصومة. كذلك إذا جلس في مجلسه يأخذ بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء وهو مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، والآن جلس ليفصل بالخصومة بين الناس، فيسأل الله سبحانه وتعالى السداد في رأيه والتوفيق في حكمه وأن يوافق الصواب وأن يبتعد عن المزلة وعن هؤلاء الخصوم الذين يزينون الباطل فيجعلون من الباطل حقا. ولا بأس أن يستشير غيره، فلقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو المستغني عن المشورة كيف أمره الله تبارك وتعالى، فقال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فلو اتخذ القاضي من يشاوره لكان حكم الاثنين أولى من حكم الواحد، وعند ذلك لعله بين له بعض الأشياء التي لم ينتبه إليها. وأن يدعو القاضي ربه تبارك وتعالى، أن يقول مثلا اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. دائما هذا الدعاء هو دعاء لكل مسلم وللقاضي قبل القضاء. كل مسلم يدعو هذا عندما يخرج من بيته، وكذلك القاضي يدعو الله سبحانه وتعالى من أجل أن يعني يبين الله سبحانه وتعالى له الحق. فإن كان أحد الخصمين محبوسا مثلا استعجل في نفس القضاء حتى لو كان مظلوما، حتى لا يستمر ذلك الظلم عليه وأن يخلصه من سجنه الذي هو فيه. ويستحب كون مجلسه الذي يقضي فيه فسيحا بارزا، ويكره أن يتخذ المسجد مجلسا للحكم، لأن المساجد التي يعني هي تحتاج أحيانا إلى الحكم، يحتاج إلى دخول الغائط، أحيانا الحائض، أحيانا الكافر، أحيانا يعني الأولاد الصغار، يحتاج أحيانا من أجل مسألة الحضانة وما شاكل ذلك. يعني ما دام المسجد ينزه عن هذا، فالأولى للحاكم أن يتخذ مكانا للقاضي من أجل أن يقضي به بين الناس، ويكره أن يتخذ المسجد مجلسا للحكم صونا له عن اللغط وارتفاع الأصوات. نعم، إن اتفق عند جلوسه فيه قضية أو قضيتان فلا بأس بفصلها. جاء للمسجد وسئل قضية للفصل، يعني لا تحتاج دائما القضايا إلى مرافعات، لكن أحيانا يسأل يا سيدي القاضي كذا وكذا، فأفتى القاضي، يعني صار كلاما أعطى فيه الجواب وهو في المسجد بعد الصلاة، فهل يعتبر كلامه الآن نافذا؟ نعم، يتفق ذلك ولا بأس بأن يفصل يعني في هذا الأمر. ربما يجد القاضي أن هنالك وليا على مال يتيم لكنه صار فاسقا، عند ذلك لابد أن ينظر إلى الأمور التي حوله، هذا ناظر وقف وهذا ناظر يتيم وهذا يحمل مالا عاما، وكذلك ينبغي أن يكون الكاتب الذي عنده عدلا، وأن يكون حرا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون عارفا بالكتابة، وأن يسجل المحاضر والسجلات، وأن يستقبل الكتب، وأن يطلعه على ذلك، وأن يحفظها وأن يصنفها، فربما نحتاج إليه، وأن يتخذ مترجما صادقا عدلا، من أجل أنه إذا سمع بعض الناس، ربما ليس كل الناس يستطيعون الكلام في بعض المجالس، وبعض الناس ربما ولو صار قاضيا يعني يتكلم أمامه فيظن أن هنالك مترجم وهو لا يعرف من اللغة شيئا، هذا ينبغي أن يكون يعني عنده أيضا من يعزر، عنده سجان، عنده درة أحيانا يعني يستطيع أن يؤدب بها وهكذا. ولقد كانت درة سيدنا عمر أقوى بكثير في المجتمع من سيف الحجاج الذي كان يقوم به إلى غير ذلك، ما ضرب بها طبعا أحدا على ذنب ثم عاد إليه، دائما كانت هي صلة، لأن اليد كانت تقيم الحد والقلب كان يرعى الود. هكذا كان الأوائل من أعلامنا، من أعلام هذه الأمة الذين نضعهم على رؤوسنا ونفتخر بذكرهم وبالكلام وبالحديث عنهم. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى فيما يحرم، فقال: وحرم قبوله أي القاضي هدية، من هدية من هدية من لا عادة له بها قبل ولايته. يعني الإنسان يا أخواننا لا يخلو عن أصدقاء ولا يخلو عن أقرباء، وعادة بينه وبين إخوانه لا بد أن يوجد صلات، وهذه الصلات أنا أضرب مثلا، يعني عندنا هذا القاضي أحيانا كلما مثلا جاء لبعض أصدقائه مولود ذهب إليه، بارك له في هذا المولود، قدم القاضي مثلا قبل القضاء كان يقدم هدية، كذلك الآخر إذا جاءه مولود يقدم هدية. يعني الهدايا المتعارف عليها، يعني نعطي ولو مثال بسيط، ولا طقم ببي قميص نوم له النفسة إلى غير ذلك من هذه الأشياء، قطعة ذهبية مثلا بسيطة تعلق، خاتم مثلا بعض الخاتم للصغار، حلق لهذا المولودة إذا كانت أنثى، يعني كلها لها حد معين. كان قبل القضاء يفعلون هذا، استمروا على هذا بنفس السوية تمام، القاضي يقدم وإخوانه يقدمون له، لكن صار طقم البيبي معه هيك كم ليرة ذهب، شو رأيكم؟ بينت المسألة لأنه صار قاضي، عند ذلك هذا يحرم. إذا كانت العادة ووفق العادة تماما، وفق العادة تماما هذا لا يضر، لأنهم يستمرون بحياتهم كما لو كان قبل القضاء. وحرم قبوله أي القاضي هدية من لا عادة له، إذا كان الإنسان لا يهديه قبل القضاء ولا يوجد بينهما صداقة لا يجوز القبول مطلقا، أما صديق قبل القضاء ومستمر الصداقة وعلى نفس المستوى بدون زيادة عند ذلك تقبل. أو كان له عادة بها لكنه زاد في القدر، هذا الليرات مثلا على الطعم، أو الوصف كان الطعم بمية بميتين ليرة صار الطعم بعشرة آلاف ليرة، تغير الوصف فيه إن كان في محله أي محل ولايته. نعم، أما حتى ولو كان في غير محل ولايته فالأولى ألا يقبلها، لأنه ينظر أنه ربما ينتقل إليه هذا القاضي فيجعل ذلك سببا سابقا للعلاقة معه، أي محل ولايته وهدية من له خصومة عنده. واحد خصم أخي بعت له هدية، طعم يتم تستحي العين هكذا، أرسل رسولا، أي رسول خير رسول هو الدرهم رأسا، أرسل كذا. الناس أحيانا هم الذين يضيعون القاضي، هم الذين يفعلون هذا الفعل. يعني كثير من الناس ماذا يقولون؟ يعني يقولون انظروا إلى الرشوة كيف يعني انتشرت في المجتمع. السؤال المطروح، لو ترك الناس جميعا الرشوة ماذا يفعل هؤلاء؟ هل يعملون أم يتركوا العمل؟ لا، لا بد أن يعملوا ولا بد أن يسير الأمر. يعني اليوم ما بعرف سمعت، يعني ولو على سبيل المثال، يعني يكاد لا يستثنى شرطي من الرشوة اليوم إلا ما ندر مثلا، مع ذلك في بعض البلاد، في بلادنا لا يأخذوا شيئا، اتفقوا على أنهم لا يدفعوا شيئا، لذلك يرى الشرطي عقوبة أنه إذا ذهب إلى تلك البلد. انظر إلى هذا الأمر. إذن المسألة قبل أن نقول، المسألة فينا نحن، عندنا استعداد لفعل الحرام، عندنا استعداد للتنشيط على فعل الحرام بدل أن نأمر الناس بعكس ذلك. يعني أنت ترى الناس كيف كأنه صاح مباشرة، أول ما يلقاه كأنه صاحبه في المصاحفة حافي إلى غير ذلك، بتقبيل يد أحيان ما شاء الله، يعني وكأنه في الدرجة. لماذا هذا؟ لأننا يعني ربما نسعى من أجل انتشار الفوضى وانتشار الظلم وانتشار الرذيلة في المجتمع. انظر إلى مسألة الهدية، حتى ولو كان صاحبا له قبل القضاء فلا يجوز الزيادة لا في قدرها ولا في وصفها. أحيانا إخواننا بعض الناس زادوا في الوصف. هل عادة كنا في زمن إلى زمن قريب إذا دعا الإنسان إنسان آخر على الطعام، الطعام عادي في بيته الذي يأكله يقدمه، إلى الآن بين الإخوان الطيبين ماذا نطبخ نجعل هذا الطعام؟ عندما جاء بعض الأغنياء المترفين وصار الطعام تكلف الوجبة والله 50 و100 ألف ليرة إلى آخره إذا كانت تقدم للناس، حجب الناس. هذا في بعض الناس يحجبون عن زيارة مريض، في بعض الناس يعني يحجبون عن يعني علاقة اجتماعية. لماذا؟ لك أنا لا أستطيع أن أقدم، ماذا أفعل؟ واعتاد الناس هذا. إذن هذا يعني أمر ينبغي علينا دائما أن نفهمه. دائما أنا وأمتي براء من التكلف، ما ليس عندنا التكلف، تفضل يعني سيدة عائشة طرق عليها الباب، ماذا فعل؟ قالت مسكال مسكين أعطيه قرص. قالت يا أمه لا يوجد في بيتنا إلا قرص، هذا قرص من شعير، صور رغيف من شعير، حتى ما قسمته. قالت أعطيه الرغيف. قالت يا أمه أنت صائمة ولا يوجد ما تفطرين عليه. قالت أعطيه الرغيف. يا أمه لا يوجد عندنا سوى، أعطيه الرغيف. شوفوا الرزق، هذا الرزق والإيمان بالرزق من الله عز وجل. تربت السيدة عائشة منذ صغرها في بيت النبوة، هذه التربية أثرت فيها، عند إيمان قطعي بأن ما قدر لمضغيك أن يمضغاه لا بد أن يمضغاه، كله بعز ولا تأكله بذل. هذا الأمر يؤدي إلى عمل طيب. عند ذلك اضطرت الخادمة أن تقدم القرصة، وباتت يعني حتى قبيل المغرب لا يوجد إلا شربة ماء تفطر عليها، ولا يوجد تمرة ولا شيء على الإطلاق. طرق الباب عند المغرب تماما، فقدمت شاة مشوية بكنفها، يعني بكل شيء بما فيها. السيدة عائشة لم تقبل على هذا، ولكن جعلت من ذلك أدبا للخادمة، نادت للخادمة فقالت لها كلي، هذا خير من قرصك الذي كنت تخافين عليه، هذا رزق الله، هذا رزق ساقه الله إلينا، كلي هذا خير من أنت كنت تخافين. لماذا؟ الله هو الرزاق، الله هو المشبع. والله لو جعل الله سبحانه وتعالى بيأكل أحيانا يغص لا يستطيع أن يأكل ولا لقمة، صحيح أم لا؟ أحيانا وضع أحسن طعام، افترض جاء شيء مثلا حيواناتك وقام على هذا الحيوان وليقرف الحيوان لا يأكل كل الطعام، يحتمل هذا أم لا؟ يحتمل. كلي هذا خير من قرصك. فنسأل الله عز وجل نبقى هنا إن كان في محل وهدية من له خصومة، والحمد لله رب